بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بالأمس ما معنى الحج المبرور، وذكرنا أن الحج المبرور هو الذي يكون خالصا لله عز وجل، والذي يكون فيه الحاج متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وفي صفته، لأنه قال: لتأخذوا عني مناسككم، وأن يكون الحج بنفقة حلال، وأن يأتي فيه الحاج بما أمره الله عز وجل به في الحج وفي غيره، وأن يجتنب ما نهاه الله عنه في الحج وفي غيره، وأن يكون محسنا إلى إخوانه الحجاج، إلى إخوانه المسلمين، مشفقا عليهم، باذلا ما يستطيع من الخير لهم، وأن يكثر فيه من ذكر الله ومن التضرع لله عز وجل. الحج أيها الأحبة كما تقدم فريضة من فرائض الله عز وجل، ولا يجب إلا مرة واحدة في العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن ذلك، ثم قال بعد هذا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجب الحج عليكم في كل عام ولما استطعتم. وصدق صلى الله عليه وسلم، لو كان الحج في كل عام لما استطعنا، ولما وجد مكان يستوعب الناس جميعا، لأنه إذا كان في كل عام فريضة فهو على جميع الناس. والآن يأتي من كل بلد نسبة محددة، ومع هذا يعني يكون الزحام ويضيق بهم المكان، فهذا من تيسير الله عز وجل. والحج فريضة، لكن هذه الفريضة لا تجب إلا بشروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. قالوا: يشترط في الحج الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وللمرأة شرط آخر، وهو أن يوجد محرمها معها، أن يكون محرمها معها. فأولا الإسلام، فغير المسلم، قال بعض العلماء إنه لا يجب عليه أصلا، ومنهم من قال يجب عليه، لكنه لا يصح منه عند الجميع. لو أن كافرا حج ما صح منه هذا الحج، وإن كان خلافهم في يجب أو لا يجب هي مسألة أخروية، هل يعذبون يوم القيامة زيادة على تركهم للإيمان أو لا يعذبون، هي مسألة أخروية لا يترتب عليها شيء في الدنيا. لكن معنى أنه لا يصح منهم ولا يصح من كافر، لأن الله عز وجل لا يقبل منهم عملا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل منهم كالهباء، ولا يقبل الله من المشرك عملا، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا يقبل منه عمل ولا يصح منه. الشرط الثاني العقل، فلا بد أن يكون عاقلا، لأن الحج عبادة تحتاج إلى قصد، والحج أصلا في معناه في اللغة هو القصد إلى من تعظمه، فهذا القصد لا يصح من المجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق، فالمجنون لا يقبل منه الحج، لا يصح منه الحج ولا يجب عليه ولا يصح منه. والشرط الثالث البلوغ، البلوغ، فالصغير أو الصبي لا يجب عليه الحج، الصبي لا يجب عليه الحج لكنه يصح منه ولا يجزئه. انظر إلى هذه الأمور الثلاثة، لا يجب عليه لأن القلم مرفوع عنه، ويصح منه لو حج لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا صغيرا كان في حجرها، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا أحرم ولي الصبي له بالحج انعقد هذا الحج صحيحا، أو أحرم له بالعمرة انعقدت هذه العمرة صحيحة، وعليه إذا أحرم له أن يجنبه ما يجتنبه البالغ من محظورات الإحرام، يعني لا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا كالكبير تماما. ودليله قول هذه المرأة ألي هذا حج، هل هذا يصح منه الحج يقبل منه الحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر عليه، ولك أجر. ثم هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام، يعني الحج صحيح منه لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. والدليل أيما صبي حج قبل أن يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى، فإذا بلغ الحنث فعليه حجة أخرى فيأتي بحج بعد ذلك. لكننا ننظر الآن في واقع الناس، كثير من الناس يحرمون للأطفال، ثم إذا تضجر الصبي من الإحرام نزع الإحرام عنه وألبسه ثيابه وأخرجه من الإحرام. هذا لا يصح، لا يصح. إذا كنت تخشى أنه لا يكمل حجه فلا تحرم له ابتداء، وإذا أحرمت له فعليك أن تلاحظ إحرامه وأن تحافظ عليه حتى ينتهي من حجه، حتى ينتهي من حجه. فالبلوغ شرط من شروط وجوب الحج، لكن هذا الشرط شرط وجوب وإجزاء، ليس شرطا للصحة، ليس شرطا للصحة، يعني أنه يصح منه، لا يشترط في الصحة أن يكون بالغا، لكن يشترط في الوجوب أن يكون بالغا، ويشترط في الإجزاء أن يكون بالغا، فهو شرط وجوب وإجزاء. أما العبد وهو المملوك فهذا لا يجب عليه الحج، لأن الحج يعتمد على وجود المال، وهذا لا مال له، العبد لا مال له، إنما ماله لسيده، هذا أولا. وثانيا لأنه مشغول بخدمة سيده، فإذا أذن له السيد في الحج حج، إذا أذن له في الحج صح الحج منه، الحج منه صحيح، لأنه عاقل بالغ مكلف فيصح منه الحج، لكنه لا يجب عليه، وهذا من باب التخفيف عنه، ولا يجزئه لو حج، يصح منه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام، لحديث أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، يعني إذا عتق فعليه حجة أخرى. وهذا لكن لو أن الصبي بلغ قبل يوم عرفة، أو عتق العبد قبل يوم عرفة وهو محرم، فإن هذه الحجة تجزئه. وكذلك قال العلماء لو بلغ في يوم عرفة قبل أن يخرج منها، أو عتق العبد قبل أن يخرج من عرفة فحجه مجزئ. وكذلك لو رجع، قال بعض العلماء خرج من عرفة ثم رجع إليها قبل انقضاء الوقت، فإن هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام. فهذه شروط ذكرها العلماء. وهناك شرط وهو مهم، وهو الاستطاعة، وهو شرط وجوب، شرط وجوب، لقوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من يستطيع السبيل إلى الحج عنده القدرة البدنية والقدرة المالية فإنه يجب عليه. ولذا فسر العلماء الاستطاعة والسبيل بملك الزاد والراحلة، وهي خلاصة ما يحتاج إليه الإنسان. الزاد يعنون به المأكل والمشرب والملبس وما يحتاج إليه في سفره، من أكل وشرب وراحلة وسيلة توصله إلى مكة، وهذه الوسيلة سواء كانت بشراء أو بكراء، وسيلة توصله إلى مكة، وكل ذلك أن يكون صالحا لمثله. لو وجد الإنسان الآن جمل يمكن أن يركبه إلى مكة من بلاد بعيدة قد تأخذ أشهر، لا نقول إنه يجب عليه، ها؟ لأن وسائل الآن هذه الوسيلة قد لا تكون صالحة لمثله في مثل هذا الوقت، فلا بد أن يكون عنده أن يملك زادا وراحلة فاضلة عن قوته أو عن حوائجه الأصلية من بيت وغيره، وكذلك من نفقة واجبة عليه. بمعنى إذا كان إنسان يحتاج في الحج إلى 10,000 أو إلى 20,000 وعنده بيت 100,000، هل نقول له بع بيتك وحج؟ ها؟ لا، لا نقول له ذلك، لأن البيت والسكن هذه من الحوائج الأصلية للإنسان، وما في البيت أيضا ما يحتاج إليه من ثلاجة وغيرها وأثاث، لا نقول له بع ذلك وحج به، يكون زائدا عن حوائجه الأصلية. إذا كان عنده الحج يحتاج إلى 10,000 وعنده 10,000 نفقة لأبنائه، هل نقول أنفق هذه 10 في الحج واترك أبنائك بغير نفقة؟ لا، تكون زائدة عن النفقات الشرعية التي تجب عليه. فإذا كان هذا الإنسان يملك من المال ما يوصله إلى مكة ويحج ويرجع، فنقول يجب عليك الحج، يجب عليك الحج في هذه الحالة ويتعين عليك لأنك مستطيع، والله قال من استطاع إليه سبيلا، وأنت مستطيع إلى أن تصل إلى مكة وتحج، لكن كما قلنا بعد حوائجك الأصلية وبعد النفقات الضرورية والأشياء الضرورية لك، فيجوز لك بل يجب عليك أن تحج في هذه الحالة. وإذا أخرت أثمت بذلك، فأنت آثم وأنت على خطر، ومن توفرت فيه شروط الحج ولم يحج، ومن توفرت فيه شروط الحج ولم يحج فإنه يأثم إذا استطاع. أيضا اشترط العلماء من السبيل، قالوا أن يكون هذا الإنسان أن يكون الوقت ممكنا أن يصل فيه، إمكان المسير يسمونه، يعني شخص ملك هذا المبلغ الذي افترضناه أنه 10,000 لكنه لم يملكه إلا ليلة عرفة، الآن صار مستطيعا، لكن هل إذا كان هذا في شرق الدنيا أو في غربها يستطيع أن يصل إلى مكة؟ لا يستطيع، هذا الوقت لا يكفي، فهذا نعامله معاملة من لا يستطيع، لأنه نعم ملك هذا المال وكان قادرا من الناحية المالية، لكن من حيث الوقت ليس مستطيعا، ما ملكه إلا ليلة عرفة أو في يوم عرفة، وهو من بلاد بعيدة يحتاج إلى مسيرة أيام أو ساعات على الأقل، أو يحتاج إلى ترتيب حجز وما أشبه ذلك، فإنه لا يعتبر مستطيعا هنا من حيث الوقت. فهذا الذي يسميه العلماء إمكان المسير، إمكان المسير إلى مكة. وأيضا أمر آخر يذكره بعض العلماء، وهو أن يكون الطريق آمنا، يعني لا خوف عليه في وصوله إلى مكة. لكن لو كان هذا الطريق غير آمن قالوا لا يجب عليه في هذه الحالة، إذا كان هناك من يمنعه ولا يستطيع أن يصل. وكذلك أحيانا يعني بعض الترتيبات التي تكون للحج قد لا يكون الإنسان معها مستطيعا، إذا كانت بعض البلاد جميعا كما نعلم أنها تستعمل القرعة ولا يستطيع الإنسان، يعني قد لا تأتيها القرعة ولا يستطيع أن يسافر للحج بدون إذن من هذه الجهة، فهذا لا يعتبر مستطيعا، وإن كان قد ملك يعني ما يحتاج إليه وتهيأ. فلا بد إذن من هذه الاعتبارات في الاستطاعة حتى يكون مستطيعا ويأتي بالحج. يشترط في المرأة أمر خامس أو سادس، وهو وجود المحرم معها، والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بسبب بنسب أو سبب مباح. يعني كابنها ووالدها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وعمها، وهكذا المذكورة في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. فهؤلاء المحارم سواء كانوا بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاعة، فهؤلاء محارم للمرأة تحج معهم، لأن المراد بالمحرم هو حفظ المرأة، حفظ المرأة. ولذا قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، إن امرأتي ذهبت إلى الحج، وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك. يعني عذره من الغزوة التي اكتتب فيها وأمره أن يحج مع امرأته، لأن المراد هو أن تصان المرأة وأن تحفظ، ولا صيانة لها وحفظ أولى من حفظ محرمها. ولذا قال العلماء: يشترط في هذا المحرم أن يكون عاقلا بالغا يحصل به الحفظ، أما الصبي لا يعتبر محرما. والحديث واضح في هذا الأمر. ما ذكرناه من أنه شروط للوجوب وهو الاستطاعة والمحرم، لو أن الإنسان الذي لا يستطيع تكلف الحج واستدان مبلغا من المال وحج به، أو وهب له شخص هذا المال، فإن الحج صحيح ومجزئ، لأن هذا الشرط إنما وضع تخفيفا على الإنسان. لكن إذا بذل له المال فإنه يحج به، أو شخص مثلا تكلف هذا واستدان وحج، حجه صحيح، حجه صحيح. وكذلك المرأة، المرأة إذا حجت بدون محرم فإن حجها صحيح ليس باطلا، لكن المرأة تأثم، تأثم لمخالفتها لهذا الحديث، ولأنها حجت بدون محرم، أما حجها صحيح. وأما الذي تكلف وحج وهو غير مستطيع فلا إثم عليه، وحجه صحيح ومجزئ. وكذلك المرأة حجها صحيح ومجزئ، لكن قال بعض العلماء إنها آثمة لأنها حجت بدون محرم وسافرت بدون محرم. فهذه الشروط التي جعلت للحج لا يجب الحج إلا بها، وهي من تيسير الله عز وجل. انظر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي دين أعظم من هذا الدين؟ هذا الدين عظيم أيها الأحبة. أولا أن الله لا يكلفنا ما لا نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا من يسر الله ورحمته بنا. ثم إن الله عز وجل رفع الإصر والأغلال، الأمور الشديدة العظيمة التي كانت على من قبلنا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، رفعها الله عز وجل عنا. وإذا أتينا بالعبادات مع سهولتها، أي عبادة لا نستطيعها؟ هل لا نستطيع أن نصلي؟ لا نستطيع أن نصوم؟ لا نستطيع أن نحج؟ لا نستطيع أن نزكي؟ يعني أي شيء. الصيام شهر من 12 شهرا، شهر واحد هو 30 يوما من 354 أو من 360. الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، من 24 ساعة، ساعة أو ساعتين في الصلاة. الزكاة كم؟ 1/40، ها؟ إذا كانت أموال نقدية، وكلها لا تزيد العشر، ربع العشر، نصف العشر، حول هذا المقدار. الذي أعطاك الكثير طلب منك القليل، وطلب منك هذا القليل كما يقال قرضا، يعطيك أفضل منه وأحسن منه، يطهر بها نفسك ويزكي بها مالك، ولهذا سميت زكاة. الحج مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر. إذن هذه العبادات سهلة ميسورة للإنسان مهما كان فيها مشقة. وغير هذا، إذا لحقك مشقة وأنت تؤدي العبادة، إذا كانت هذه المشقة من طبيعة العبادة، يعني مثل الحج فيه مشقة ليست في الصلاة، والصيام فيه مشقة ليس كالصلاة، فإن الله يثيبك على ذلك. انظر ماذا قال الله عز وجل في الحج، في الجهاد، قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. هذه المشقة التي تجدها في الحج سيثيبك الله عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويقول لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك وعلى قدر تعبك. فإذا كان هذا من طبيعة العبادة أنت تثاب على العبادة وعلى ما يلزم من هذه العبادة من مشقة، تؤدي فريضة ويعطيك الله عز وجل أجرا، لأن كل ما كانت المشقة أكثر كان الأجر أكثر. هذا الحج الذي يخرج منه الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ما تريد مشقة ولو يسير في هذا مقابل هذا العمل، وهي مشقة محتملة يحتملها الإنسان، ليست مشقة لا تطاق. لكن لو فرض أن الإنسان عرض له أمر من الأمور جعل هذه المشقة لا تطاق في حقه، إنسان مرض فتعب، هنا يأتي شيء آخر من تيسير الله والرخص، الرخص يسهل الله عنك، يعني تستثنى من بين الناس بسبب ظرفك، بسبب هذا الظرف الذي حصل لك. انظر إلى الصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، تيسير. إذا أنت يعني لك ظرف خاص مرض، هنا تراعى الأحوال. في الوضوء أنت إنسان تتضرر من الماء، إن اغتسلت بالماء تضررت، ازداد عليك المرض، ربما يؤدي هذا إلى زيادة المرض وربما يؤدي إلى الهلاك. لا لا لا لا تغتسل، تيمم. ما وجدت الماء تيمم، هذا من رحمة الله عز وجل، تيسير. لكن يراعى فيه الأحوال، الحالات بحسب الأعذار. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. انظر التيسير، لا أنت أحرمت، لا يجوز لك الآن أن تحلق شيئا من شعرك ولا أن تفعل شيئا من محظورات الإحرام، لكن قد يكون لك ظرف خاص، مريض تريد أن تحلق رأسك، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهه، قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ يؤذيك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة يذبح شاة. تيسير من الله عز وجل. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، إنسان ما عنده مال يشتري به، ماذا عليه؟ فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. كيف تصوم هذه؟ صوم 3 مفرقة وصوم 7 مفرقة، لا لا مانع، لا يشترط التتابع. هذا مو تخفيف؟ تخفيف. إنسان ما يستطيع أن يطوف ماشيا يركب، ما يستطيع أن يسعى ماشيا، ما استطاع مريض، ما يستطيع أن يربي الجمرات، يخاف على نفسه من الهلاك، فهنا يجوز له أن ينيب من يرمي عنه، من يرمي عنه. إذن هذه تخفيفات. الأصل أنه من استطاع إليه سبيلا، مو كل الناس يجب عليهم الحج. ثم بعد هذا يأتي مسألة التخفيف من في جوانب أخرى بحسب الضرورة وبحسب الحاجة وبحسب الأعذار الطارئة التي تطرأ على الإنسان وعلى الحاج. أيضا النيابة في الحج، احنا قلنا يجب الحج على المستطيع، إنسان مستطيع بماله لكنه ليس مستطيعا ببدنه، هذا قال العلماء فيه أنه ينيب من يحج عنه. أنت لا تستطيع أن تحج بنفسك لكنك قادر بمالك، وهذه استطاعة مباشرة واستطاعة غير مباشرة، هذه استطاعة غير مباشرة، فهنا تنيب شخصا، تدفع له مالا وتقول له حج عني. طيب في الأخير نستقبل الأسئلة إن شاء الله. لكن يشترط في هذا الذي ينوب عنك أن يكون قد حج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه ففي هذه الحالة يجوز له أن يحج عنك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو قال هذه عنك وثم حج عن شبرمة. فهذه هي الشروط، وأنتم لاحظتم فيها مراعاة أحوال الناس حتى يكون هذا الحج صحيحا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم. يسأل الأخ عن قضية الحج، هل يجوز أن يحج عن نفسه وعن أبيه أو عن أمه في وقت واحد، فيقول هذا الحج عني وعن أمي وعن أبي أو عن من شاء؟ الجواب أنه لا يجوز، الحج لا يقع إلا عن شخص واحد، النسك لا يقع إلا عن شخص واحد، فإذا كان هذا الإنسان لم يحج فالحج عن نفسه، وإذا أراد أن يحج عن أبيه أو عن أمه فعليه أن ينوي ذلك من بداية الحج وأن يكون قد حج عن نفسه. نعم. قال العلماء الأولى أن يكون الحج عن الأم، عن الأم، وإذا كانت الأم قد حجت الفريضة فيحج عن أبي. نعم. الأضحية هي التي كما يقول العلماء يذبحها أهل الأمصار، يعني الناس في خارج مكة في خارج الحج، كل إنسان في بيته يذبح أضحية، وردت الأحاديث في فضلها، وقال بعض العلماء أنها المرادة من قوله تعالى فصلي لربك وانحر، قالوا إنها المرادة بذلك، وورد فيها أن الدم يقع بمكان أو يقع مكان من الله قبل أن يقع على الأرض، وأن له بكل شعرة منها حسنة وبكل صوفة منها حسنة، فهي لها أجرها وثوابها، فينبغي للإنسان إذا كان قادرا أن يضحي حتى وإن حج،